هنا القاهرة. من فضل ربي قد أتاك كتابه، النور ملء حروفه ينساب، في كل حرف حكمة وبلاغة، ولكل شرط في الكتاب جواب. جواب الشرط، برنامج تعده وتقدمه هبة عاشور. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ونرحب بضيفنا الشيخ السيد محمد عبد القادر من علماء وزارة الأوقاف. ضيفنا الكريم، ما معنى هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، مستمعي الكرام، نطوف في رحاب هذه الآية الطيبة المباركة من آيات سورة النساء. يخبر ربنا تبارك وتعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إلى الله تاب الله عليه من أي ذنب كان، فمن تاب إلى الله وأناب تاب الله عليه إذا كان صادقا في توبته وفي رجوعه إلى ربه تبارك وتعالى. قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عز وجل عباده بعفوه وكرمه وحلمه وسعة رحمته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه بلغت عنان السماء، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. جاء في تفسير الإمام الطبري أن امرأة أتت إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها، فقال عبد الله بن مغفل: فما لها؟ قيل: لها النار. فانصرفت وهي تبكي فدعاها قال لها: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: فمسحت عينيها ثم مضت. فالله عز وجل أكرم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل توبتها بالندم والإقلاع وعدم الإصرار والعزم على ألا تعود في المعصية، فجعل هذا كافيا في محو الذنوب وسترها على العبد وعدم أخذه بها يوم القيامة. فالتائب من الذنب كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: كمن لا ذنب له. ولذا يقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن التوبة إلى الله سبب في الفلاح في الدنيا والآخرة. وإن من رحمة الله عز وجل أن جعل التوبة والندم والإقلاع طهورا من الذنوب. قال ربنا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الشيخ السيد محمد عبد القادر من علماء وزارة الأوقاف، ما معنى الاستغفار المقصود في الآية؟ الاستغفار إنما هو طلب المغفرة والستر من الله عز وجل على أي ذنب ارتكبه الإنسان أو فعله الإنسان. والاستغفار نوعان: استغفار مفرد، واستغفار مقرون بالتوبة إلى الله عز وجل. والاستغفار يتطلب إخلاص القلب وحده وعدم الإصرار على الذنب. إخلاص القلب لله تبارك وتعالى يخلص الإنسان لربه تبارك وتعالى، يكون الإنسان صادقا في توبته وصادقا في عدم إصراره على الذنب وتجنب المحظورات. قال ربنا تبارك وتعالى في وصف عباده أو في وصف صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن يمعن النظر في آيات القرآن الكريم يجد أن للاستغفار فضائل عديدة تعود على الفرد في الدنيا والآخرة، منها أن الاستغفار سبب للمغفرة، فمن أراد أن يغفر الله له وأن يتوب الله عليه يستغفر ويتوب إن كان صادقا، فالله عز وجل يغفر له ويتوب عليه. أيضا الاستغفار سبب لجلب الرزق من الأموال والبنين والأمطار، قال ربنا تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا الاستغفار سبب لحسن الخاتمة، قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيضا الاستغفار سبب للمتاع الحسن في الدنيا والآخرة، قال ربنا تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ما معنى جواب الشرط الوارد في الآية الكريمة؟ جواب الشرط في الآية الكريمة قول ربنا تبارك وتعالى: يجد الله غفورا رحيما. فمن استغفر بصدق وصدق في رجوعه لربه تبارك وتعالى فإن الله يمتن عليه بالمغفرة ويمتن عليه بقبول توبته، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. فإذا أقبل العبد على ربه تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يفتح له البركات والخيرات. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فما دام العبد يعود إلى الله ويدعو ربه تبارك وتعالى ويرجو مغفرة ذنوبه ويستغفر ربه لما فرط منه، فإنه سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه حتى وإن تكررت. نعم، وإن تكررت وكثرت. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والسعيد من قال له ربه يوم القيامة: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لضيف الحلقة الشيخ السيد محمد عبد القادر من علماء وزارة الأوقاف. كنتم مع جواب الشرط، برنامج أعدته وقدمته لكم هبة عاشور.